هلا بالليل ودي اعطي وعزت نفسي يا اعتذاري هلا بالليل ودي اعتذر لك وعزت نفسي يا اعتذاري شفت محبوب كل عمرك حبيبي شفت محبوب كل عمرك حبيبي لكن مخلوق مخلوق اتركنا اعتذاري هلا بالليل Yaşar seller.